بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وبأبناء أعزاء، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يعيننا جميعا على كل ما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا وإياه الفقه في دينه والثبات عليه، والنصح له ولعباده، إنه خير مسؤول. ثم أشكر القائمين على هذه الكلية وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور سعود بن يسان على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل ما فيه صلاحنا وسعادتنا جميعا وسلامتنا من كل سوء، وأن يبارك في هذه الكلية والقائمين عليها، وأن ينفع بهم العباد والبلاد، وأن يوفقهم للإخلاص والصدق في كل الأعمال. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، تعلمون حال العصر اليوم ومن انتشر فيه من الشرور والدعوات المضللة والأفكار الهدامة والمذاهب الإلحادية، وهي منتشرة في كل مكان ولها مروجون ولها مشجعون، فعلينا جميعا أن نحذرها وأن نعد لمكافحتها العدة، وأن نحرص على الإخلاص في أعمالنا والصدق في أعمالنا والوقوف عند حدود الله، حتى يكفينا الله شر تلك المبادئ والمذاهب. والطريقة التي جاء بها الإسلام فيها الكفاية والحماية من هذه الشرور، فإن طريقة الإسلام في رد كل ما يخالف شرع الله وفي إبطال كل دعوة تهدف إلى خلاف أمر الله طريقة عظيمة، طريقة شاملة، من استقام عليها والتزم بها كفاه الله شر كل دعوة باطلة. وقد أوضح مولانا سبحانه في كتابه العظيم الطرق الكفيلة برد هذه الدعوات المضللة والأفكار الهدامة والمذاهب الإلحادية، وبيان عوارها وأنواع ما فيها من الشر والفساد. علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. وإن من أوضح الأدلة على مكافحة هذه الشرور والوقوف لها بالمرصاد وبيان بطلانها، إن من ذلك قوله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهو سبحانه يأمر جميع المكلفين باتباع ما أنزل من ربهم. والمنزل نوعان: الكتاب العظيم والسنة المطهرة. فعلى المكلفين أن يتبعوا هذا المنزل وأن يلتزموا به، وفيه العصمة من كل شر وبلاء. فهو سبحانه أمر باتباع المنزل وحذر من اتباع غيره. فكل دعوة أو فكر أو مذهب أو غير ذلك مما يروجه المروجون يجب أن يعرض على هذا المنزل. فإن وافق هذا المنزل قبل، وإلا وجب رده. وهو بحمد الله واضح، منزل واضح لمن تدبر وتعقل. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو كتاب بحمد الله واضح لمن تعقله وتدبره، وهو لم ينزل لمجرد التلاوة أو الحفظ، لا، وإن كانت التلاوة مطلوبة وعبادة وفيها خير عظيم وهكذا الحفظ، لكنهما وسيلة لغيرهما، وسيلة للعمل بما أمر الله به ورسوله، ووسيلة أيضا لمكافحة الباطل والرد على الباطل وبيان زيفه وما فيه من أنواع الفساد. فعلى طالب العلم سواء كان مدرسا أو داعية أو معلما أو طالبا أو غير ذلك أو قادرا غير ذلك، عليه أن يعنى بهذا الأمر حتى يعمل به وحتى يرد على المخالف. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلينا عند وجود أي دعوة أو فكر أو غيرهما مما يروجه المروجون ويشتبه أمره، علينا أن نتدبره ونتعقله ونعرضه على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن شهد له أو أحدهما بأنه حق فمنه ممن قاله ولو كان كافرا. فالحق أحق بالاتباع وأحق بالأخذ ممن قاله، سواء كان القائل عدلا خيارا ملتزما أو كان غير ذلك. فالحق ضالة المؤمن، متى وجدها أخذها. فعلى طالب العلم أن يتأنى يتنبه وأن يعنى بالمعنى وأن يعرض ما اشتبه عليه على كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يقبل الحق ولا يتكبر. من جاء بالحق وجب قبول الحق والخضوع له من أي جنس كان، من عرب أو عجم، من مدرس أو زميل أو غيرهما. لا يتكبر بل يقبل الحق ويرضى به ويحمد الله الذي وفقه له ويشكر من دله عليه. معنى فردوه إلى الله والرسول كما هو معلوم، إلى الله إلى كتابه العظيم، وإلى الرسول إلى نفسه صلى الله عليه وسلم في حين وجوده، وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب عند ما يبتلى طالب العلم بشيء من هذه الأفكار التي روجها المبطلون أو الدعوات التي تشتبه عليه أو المذاهب التي يدعى إليها ويشتبه أمرها، هذا الواجب أن تعرض هذه الأمور التي شاعت وذاعت بين الناس اليوم وكثر أهلها وكثر مروجوها، يجب أن تعرض على هذا الكتاب العظيم وعلى سنة الرسول الكريم الصحيحة عليه الصلاة والسلام. فما وافق هذين الأصلين أو وافق أحدهما وجب قبوله والرضا به ممن جاء به، وما خالفهما وجب رده. وهذا لا يختص بما جاء من الكفرة، بل يعرض عليه كل ما اشتبه، هذا الأصل يعرض عليه كل ما اشتبه عليك، حتى في المسائل الفقهية التي يختلف فيها العلماء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم، هذه المسائل التي قد تشتبه على طالب العلم ويخفى عليه الصواب فيها، يجب أن يعرضها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كما هو دأب أهل العلم في كل بلد، هكذا أهل العلم يقولون سواء كانوا من منتسبين للمذاهب الأربعة أو كانوا ممن قبلهم من الأئمة الذين سبقوا هذه المذاهب في عهد الصحابة والتابعين، أو كان القول بغير هذه المذاهب، كلها يجب أن تعرض على هذين الأصلين. وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله يعني إلى كتابه وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم تقدم في سورة النساء، فإن تنازعتم في شيء الآية. وهذه الخصلة العظيمة والطريقة الواجبة الاتباع قد حرم منها كثير من الناس، وصار دأبهم التقليد الأعمى والتعصب النقيض لقول زيد وعمر، وهذا من الأغلاط التي لا يجوز لطالب العلم أن يرى بها لنفسه، بل يجب أن يكون هدفه اتباع الحق وأن يعنى بالحرص على معرفة الدليل مع احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة منازلهم وشكرهم على ما قدموا للأمة من علم وعمل وما ألفوا من كتب مفيدة، هو يعرف لهم أقدارهم ويترحم عليهم ويستفيد من كلامهم ويستفيد ويأخذ منهما وافق الصواب، لا يتكبر عن قبول الحق ولا يعرض عن كلام أهل العلم، بل ينظر فيه ويستعين بما فيه من الخير ويضم علما إلى علمه ويضم فوائد نبه عليها إلى ما لديه ويستعين بذلك على فهم الأدلة الشرعية، هكذا يكون طالب الحق. قال جل وعلا بعدما ذكر هذا الرد لآية النساء قد ذلك خير وأحسن تأويلا، فإن تنازعتم فيه ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، بين أن هذا من واجبات الإيمان وأن الإيمان يدعو إلى ذلك وأن خير لأهله وأحسن عاقبة، فماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ وقد أوضح الله له أن الرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو مقتضى الإيمان، هو خير للجميع وأحسن عاقبة. وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال في حق نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فمن وافق الكتاب العظيم فقد وافق الطريقة التي هي أقوم، ومن وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وافق الهدى إلى الصراط المستقيم، فماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ المطلوب الطريقة التي يراها الله ورسوله، وهي الطريقة التي دل عليها القرآن أو جاءت بها السنة الصحيحة. قال جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الآية بين سبحانه أن القرآن قسمان محكم ومتشابه. فالمحكم عند أهل العلم هو ما اتضح معناه، هذا هو أحسن ما قيل في المحكم، هو الذي اتضح معناه وبان مراد الله منه فإنه يجب اتباعه والالتزام به. والمتشابه ما قد يخفى معناه ولا يتضح كاتضاح المحكم، فالواجب رده يا محكم. هذا هو الواجب على أهل العلم، رد ما اشتبه عليه يا محكم، ما اشتبه معناه من الآيات أو الأحاديث يجب رده يا محكم من الآيات والأحاديث، وهو ما اتضح معناه، فإن المجمل يفسره المغير والمطلق يحكمه المقيد والعام يحكمه الخاص، فلا يبقى إشكال حينئذ. فعلى طالب العلم أن يعنى بتوجيه ربه عز وجل وإرشاده. أما من في قلوبهم زيغ فقد بين الله جل وعلا حالهم وأنهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكمة ليحتجوا به على باطلهم وضلالاتهم، ويأبى الله إلا أن يبدل هذا المذهب ويبين حال أهله وأنهم من الزائغين. فعليك يا أيها الطالب العلم والداعي الخير، عليك أن تلزم هذا، فمتى اشتبه عليك أمر من آية أو حديث فردهما إلى المحكم، رد ما اشتبه عليك إلى الآيات التي في المعنى الواضحات وإلى الأحاديث الواضحات التي في المعنى، فسر هذا المجمل أو هذا المشتبه فسره بذاك البين الواضح. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: إذا رأيتم من يتبعون ما تشابه منه فأولئك من سمى الله أحذرهم، فأولئك هم أصحاب الزيغ، من يسمى الله في كتابه العظيم فاحذروهم، يعني احذروا شبههم واحذروا أباطيلهم واحذروا تلبيسهم ودعواتهم المضللة التي يروجونها لإقامة الباطل وإزهاق الحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وعلى طالب العلم من أجل هذا الأمر العظيم أن يعنى بحفظ الكتاب والإكثار من تلاوته والحرص على تدبر المعنى حتى يستفيد، وحتى تكون عنده القواعد العظيمة التي يرجع إليها. فكتاب الله هو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو أصل العلم وينبوع العلم، علم الأولين والآخرين. العلم الصحيح هو النابع من كتاب الله، وعلم الصحابة وعلم التابعين لهم بإحسان. ما كان عند التابعين والصحابة كتب مؤلفة، ما عندهم إلا كتاب الله وما حفظوا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا أعلم الناس وكانوا أفقه الناس وكانوا خير الناس وكانوا أفضل الناس، وما ضرهم أنهم ليس عندهم كتب مؤلفة ومجلدات ضخمة، بل عندهم الكتاب العظيم وعندهم سنة مطهرة. فارجعوا إلى هذا الأصل العظيم، ارجعوا إلى ما كان عليه أولئك الأخيار، وقدروا أنه ليس هناك كتب موجودة حتى تعتنوا بالكتاب العظيم وسنة مطهرة، حتى تعطوهما ما ينبغي من العناية والتفقه والتدبر. وافرضوا أنفسكم بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين التابعين، بل أعلى من ذلك بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تفقهوا كلامه وحتى تعنوا بكلام ربه عز وجل وحتى تأخذوا أحكام هذا الدين من هذين الأصلين العظيمين والمنبعين الشريفين. ولا سبيل إلى هذا إلا بأمرين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل في ذلك والضراعة إليه بصدق وسؤاله التوفيق والهداية، والثاني بذل الوسع في طلب الحق بحفظ كتاب الله وحفظ السنة بمراجعة كلام أهل العلم بالمذاكرة مع المعلمين والمدرسين والاستفادة منهم بالمذاكرة مع الزملاء النابهين. لا يتكبر طالب العلم، لا بد مع الإخلاص والضراعة إلى الله والصدق لا بد من الأمر الثاني وهو بذل الوسع في طلب العلم من طريق حفظ كتاب الله وتدبره ومراجعة ما فيه من العلم والهدى بالتعقل والتدبر والاستعانة بكتب أهل التفسير الكتب المعروفة، وهكذا السنة الإكثار من مراجعة الأحاديث الصحيحة كالصحيحين وما في معناهما، والحرص على حفظ ما تيسر من ذلك كعمدة الحديث بلوغ المرام. يحفظ هذين الكتابين فإنهما كتابان عظيمان مفيدان، مع المراجعة والعناية بالصحيحين والإكثار من مراجعتهما، وهكذا كتب السنن، وهكذا بقية الكتب التي يعرفها أهل العلم كالمسند والموطأ وغيرهما. هكذا يكون أهل العلم يعني يعنون بالسنة ويرجعون إلى مصادرها، ويعنون بالكتب المؤلفة في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة حتى يعرفوا الأدلة التي يعتمد عليها من السنة، كما يعنون بالقرآن ويستنبطون منه الأحكام بالاستعانة بالله ثم بكتب أهل التفسير وبالمذاكرة مع المدرسين والزملاء الأخيار ومراجعة كتب أهل العلم فيما أشكل من المسائل. هكذا يكون طالب العلم. أعظم شيء إخلاصه لله وصدقه في طلب الحق واعتماده على الله وحده في ذلك، ثم على الجهود التي يبذلها ويحرص على تحري الحق في ذلك من الطرق التي سمعت، حتى لا تكون أعمالك وأقوالك وأفكارك على غير أساس وعلى غير هدى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية، كما أسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصفر دينه ويؤدي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة ويجعلهم أنصارا للحق، كما أسأله سبحانه أن يوفق عامة المسلمين في كل مكان لما في رضاه، وأن يصلح قادتهم وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جواد كريم. ولا يفوتني أن أعود أيضا فأشكر لهذه الكلية والقائمين عليها جهودهم، وأسأل الله لنا ولهم المزيد من التوفيق والهداية، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نشكر الشيخ على هذا التوجيه السديد، ونسأل الله أن يبارك له في علمه وعمره. ولدينا في الواقع أسئلة كثيرة جدا، وسنأخذ ما يستوعبه الوقت منها. أسئلة كثيرة وردت من بعض الطلاب الذين هم على وشك التخرج، يقولون فيها إنهم يخشون من الإقدام على القضاء، مع أن بعضهم يجد في نفسه القدرة على القضاء والحكم بين الناس بالعدل، فهل يأثم إذا ترك الإقدام على القضاء مع أنه يجد في نفسه القدرة عليه؟ القضاء بين المسلمين فرض كفاية، وعلى ولي الأمر أن يختار له من يراه أهلا له من أهل العلم، وعلى من تعين عليه أن يستجيب وتعرف من نفسه القدرة على ذلك، وطلبه ولي الأمر فعليه أن يستجيب لما في ذلك من الإصلاح بين المسلمين وقضاء حوائجهم وإنصاف مظلومهم وردع ظالمهم ونشر الحق بين الناس حتى لا يأكل بعضهم بعضا وحتى لا تضيع حقوقهم بين الظالمين والمتساهلين. ولا ريب أن القضاء جهاد عظيم وله عند الله ولصاحبه عند الله منزلة عظيمة إذا تحرى الحق، فإن الله يرفع به الأجور ويرفع به الدرجات ويعلي به المنزلة لمن صدق واعتنى وأنصف وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك. فالذي أنصح به إخواني وأبنائي الاستجابة إذا اطمأنوا إلى أنهم سوف يعملون ما يلزم وسوف يؤدون الواجب بحول الله، ومن عرف من نفسه العجز والضعف وعدم القدرة فلا يستجيب ويعتذر وله بذلك عذر قائم. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. فهو على حالين، إما أن يصيب فيأخذ أجرين وإما يخطي فيأخذ أجرا، هذا إذا كان من أهل القضاء من أهل العلم واجتهد وبذل وسعه وتحرى الحق. وأنصح أن لا يباشر إلا بعد أخذ دورة في محل القضاء لأن هذا يعينه على مهمته، فأنصح أن لا يتولى ولا يلتزم إلا بأخذ دورة تعينه على هذه المهمة وتساعده على أشياء قد تخفى عليه. وهناك حديث آخر يخيف القضاة، ولا شك أنه يوجب على القاضي أن يتسرع في الإجابة وأن يتدبر مع المقام، وهو حديث بريدة حديث عظيم، وهو حديث القضاة ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، رجل عرف الحق فقضى به وهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار. القاضي الناجي واحد والهالك أكثر، فالأمر لا شك يوجب الحيطة والحرص وألا يقدم إلا على بينة وعلى بصيرة وعلى حسن ظن من نفسه أنه إن شاء الله سيقوم بالواجب. نعم. وهنا أيضا سائل يسأل أن يقول إن من الأساليب الجديدة للنصح والإرشاد كتابة القصص الهادفة مع أنها لم تحدث في واقع الأمر وإنما هي من باب الخيال، فهل في ذلك حرج؟ سئلت عن هذا كثيرا والذي أرى أن هذا لا ينبغي، يعني أي أخشى أن يكون من الكذب الذي ذمه الله ورسوله. كلكم يعلم ما ورد في الكذب، قد قال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ذم ويل له، ما أراد إلا مجرد إضحاك القوم، ما أراد شيء آخر، ومع هذا فيه الوعيد. فكون سيخترع قصة لا أساس لها ويكذبها هذا فيه نظر، فأنا أرى أن البعد عن هذا أحوط وأولى. نعم. وهنا أيضا آخر يسأل يقول إنه حريص على طلب العلم ولكنه يهمل جانب الدعوة إلى الله بحجة أنه يريد أن يتزود أولا من العلم، فهل يجب عليه أن يبلغ ما علمه أو ينتظر حتى يرى أنه أخذ قسطا كبيرا من العلم ثم يبدأ في جانب الدعوة؟ هذا يجتهد في طلب العلم، على طالب العلم يجتهد في طلب العلم ويتفرى لهذا الأمر ويجمع قلبه وجهوده على ذلك حتى يستعد للأمر العظيم نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل ولا ريب أنها يحتاج إلى عناية وصبر وتفرغ وحفظ الوقت وجمع الجهود، لكن لا يمنعه ذلك من نشر العلم حسب الطاقة فيما علم وتيقنه من شرع الله، في الطريق، في البيت، الاجتماعات التي يكون فيها هذا لا يتنافى مع طلب العلم، ففي إمكانه أن يبذل وسعه في طلب العلم وأن يحفظ وقته، وفي إمكانه أن ينشر العلم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الأوقات التي يتمكن فيها من ذلك، كاجتماعه بإخوانه في حفل مناسب أو جلسة مناسبة أو وليمة، وهكذا في الطريق، وهكذا بين أهله وزملائه، كل هذا فيه مجال للدعوة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو علاج ضعف العزيمة والإرادة في العبادة؟ هذا السؤال تكرر كثيرا، يعني يقول السائل أنه يجد في نفسه ضعفا في عزيمته وإرادته على العبادة، وبخاصة في قيام الليل وصلاة الفجر، فكيف يعالج هذا الضعف في نفسه؟ يقرأ الآيات الواردة في هذا الباب والأحاديث، يقرأ ما في القرآن الكريم من الآيات في فضل قيام الليل والتهجد بالليل، وجاء في السنة الصحيحة وعن الأخيار، حتى يتنشط في ذلك ويتأسى بأولئك الأخيار، ويتذكر حاله يوم القيامة وأنه في حاجة إلى المزيد من الحسنات، وأن قيام الليل من أعظم أسباب المزيد من الحسنات ومن أعظم الأسباب في صلاح قلبه وعمله. فعباد الرحمن أخبر الله أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأخبر عنه أنه كانوا قليلا من اللي ما يهجعون بالأسحار يستغفرون، وأنها تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فتذكر هؤلاء الأخيار، وتذكر عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأخيار وإمام الأخيار، والله يقول لقم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فيعمل بما يستطيع ولو 3 ركعات ولو 5 ركعات يقرأ فيها ما تيسر، ويتذكر ما يحصل له من الخير العظيم إذا تنشط في العبادة، في التهجد، في صلاة الضحى، في عيادة المريض، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، وعنده عزيمة قوية وعنده نشاط في فعل الخير. أولا يتذكر أن الله أمره بهذا وأن هذا ما جاء به الكتاب العظيم والسنة المطهرة. ثانيا يتذكر أن هذا من عمل الأخيار، من عمل الرسل وأتباعهم بالإحسان. ثالثا يتذكر ما له عند الله من المثوبة والخير العظيم. رابعا يتذكر أنه يعينه على ما أوجب الله، أن هذا الخير العظيم يعينه على ما أوجب الله وعلى قدر ما حرم الله، ويزيده الله بما العلم والفضل والعمل الصالح. فبهذه الأشياء ينشط في العمل ويقوى في العمل. نعم. ما رأي فضيلتكم في التمثيل كأسلوب للدعوة؟ مثل ما تقدم في القصص، أفتيت غير مرة في هذا، أنني لا أرى هذا، وأن التمثيل لا أراه صالحا، وأنه من الكذب. كون يمثل نفسه بأنه فلان أو فلان أو فلان، سواء كان طيبا أو خبيثا، هذا من الكذب. وفي إمكانه أن يقول ما قال العلماء سابقا، يقول قال الله كذا وقال الرسول كذا وينهى عن كذا ويأمر بكذا، وغير حاجة إلى التمثيل. وقد بلغني أن بعض الناس يحتج بمجيء جبرائيل على صور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط عظيم، إن هذا بأمر الله مرسل من الله، ما يتشكلوا بأمر الله، كن يأتي تارة في صورة ملك وتارة في صورة أعرابي وتارة في صورة دحية من خليفة الكلبي وتارة في ما لم يكن حجة في التمثيل. وبعضهم يحتج بحديث الأبرص والأقرع والعمى، هذا أيضا باطل، يعني هذا من أمر الله، الله أمر بهذا، الملك يأتيه بصوره ليذكره ويدعوه من الله لعلهم يستجيبون، هذا من أمر الله لهذا الملك، ولم يسمح لنا أن نكذب، لم يسمح لنا ربنا أن نكذب. نعم. هذا السؤال أيضا صاحبه يلح على أن يعرض على الشيخ رغم طوله، لكن نختصره، فهو فيما يتعلق بحكم الجهاد في أفغانستان، وهل يتعين على المسلمين اليوم؟ أنا كتبت في هذا غير مرة، وآخر ما كتبت في آخر الحجة أن الجهاد في الأفغان يظهر من الأدلة من كلام أهل العلم أنه فرض على المسلمين، وأن الواجب دعمهم وإعانتهم، لأن عدوهم عدو كبير وشره عظيم وأخبث عدو وأشرس عدو وأكفر عدو، وهم ابتلوا في دينهم وفي بلادهم وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وقتلت رجالهم ونساؤهم وهم في أشد الحاجة إلى العون، فلم يظهروا من كلام أهل العلم أن مساعدتهم والمشاركة معهم أمر لازم على الجميع، على الحكام والأنبياء وغيرهم حسب الطاقة والإمكان، حسب الطاقة والإمكان. لكن من كان له والدان أو أحدهما يستأذن، لأن استئذانهما جاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يترك لظني أن هذا الجهاد فرض عين عليه، وقد يكون ليس فرض عين عليه، وإنما ظاهر الأدلة ومشترى الأدلة أنه يجب إعانتهم ولا تجب مساعدتهم، لكن ليس معنى هذا أن ندع الشيء واضح الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من استئذان الوالدين. أيضا هنا سائل يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يتهاون بالمظهر الإسلامي الذي يتجلى في كثير من النواحي وفي مقدمتها إعفاء اللحية، وبخاصة فيما يتعلق بطلاب العلم والمنتسبين إليه؟ هذا غلط، لأن تساهل المظهر يدل على ضعف المخبر، لو كان المخبر قيما مستقيما كاملا لا وافقه المظهر، فإعفاء اللحية والاستقامة على الصلاة في الجماعة والقيام بالمشاريع الخيرية الظاهرة دليل على قوة الإيمان وعلى صلابته، وضعف المظهر وتساهل صاحبه بما شرع الله دليل على ضعف ما في القلب، فإن الأصل هو القلب وعنه يتفرع العمل الظاهر، فمتى كان الإيمان في القلب أظهر وأكمل صار الظاهر أكمل، فعلى حسب إيمانه تظهر آثار ذلك على مظهره، كما قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا وأشرح صدره، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن قال المعول على القلب ليحتج به على جواز فساد الظاهر والتساهل بالظاهر هذا بعد النجعة وخالف النصوص، فعلى حسب ما في القلب يكون صلاح المظاهر أو فسادها. ومن أهم ذلك إعفاء اللحية ومحافظة على الصلاة في الجماعة وأداء الشعائر الظاهرة من عيادة المريض واتباع الجنائز والدعوة إلى الله والنصح للعباد إلى غير الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من المظاهر التي تنبئ عما في القلب. نعم. هنا سؤال يتعلق بما سبق أن ذكرتموه في تأليف القصص، يقول: ألا يمكن أن يكون تأليف القصص الهادفة للإصلاح أن يكون هذا مثل ما يذكره العلماء بخاصة علماء الفرائض من الفرضيات كقولهم هلك هالك عن كذا وكذا لمجرد التقريب للفهم؟ ليس هذا مثل هذا، الفرضيون يضربون أمثالا لأنواع الموتى وأنواع الورثة حتى يعلم طالب كيف يقسم الحال، كيف يقسم ما بين هؤلاء، هلك هالك عن كذا كيف يقسم، إذا هلك عن كذا كيف يقسم. فأنت إذا قلت في القصة أو في الموعظة أو كذا: إذا فعل إنسان كذا فما الحكم، وإذا فعل كذا ما الحكم، أما تقول حدث كذا وصار كذا هذا شيء آخر. هذا السؤال عن أهمية التدرج في الدعوة، فهل يرى فضيلتكم أن لذلك أهمية وأن يبدأ بالأهم في الأهم، أو أنه لا يترك شيئا يراه إلا وينبه عليه من غير تدرج؟ هذا يختلف، إن كانت الدعوة للكفار كاليهود والنصارى والوثنيين بدأهم بالدعوة إلى التوحيد فقط وأدعاهم إلى الإسلام وينقادوا الإسلام ويدخلوا فيه ولا يتعرض للخمر وغير الخمر والزنا وغير ذلك، يدعوهم أولا لتوحيد الله والإخلاص والدخول في دين الله وترك ما هم عليه من الباطل. أما إذا كانت دعوة للمسلمين لما شاع بينهم من المنكرات فإنه يدعوهم إلى ترك المكرة كلها، ولكن كونه يعنى بالأكبر منها يكون أولى. وهي يعنى بالأكبر يعني إذا كانت البلد فيها منكرات كبائر وصغائر يعنى بالكبائر في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، ويدع الصغائر في وقت آخر أو في دعوة أخرى أو في محل آخر، هذا لا بأس به. هذا يختلف بحسب اختلاف الحال واجتهاد الداعية وما يظنه من هؤلاء. فقد يغلب على ظنه أنه إذا دعوا إلى هذا المعين سهل عليهم تركه، بخلاف ما إذا جمعت عليهم مسائل كثيرة قد يصعب عليهم تركها. على كل حال هو كالطبيب ينظر في العلل والأدواء ويعالجها، فإذا رأى يبدأ في مثلا ترك الخمر كان شاع بينهم الخمر ويجعل جهوده وقوها على هذا الأمر لعله يستجيب، وهذا طيب يؤجل البحث الآخر، يؤجل ما يتعلق بالغيبة أو بأمن آخر أو بالعقوق أو بقطيعات الرحم أو بأشياء يؤجلها إلى وقت آخر لا بأس. المقصود أن هذه الأشياء يعتني بها على حسب ما يظن له أنه أولى وأنه أنفع لهذا المجتمع وأقرب إلى إصلاحه. وأن يبدأ بواحدة واحدة أو ثنتين ثنتين حسب الأهمية، هذا من العمل الطيب ومن العلاج الحسن ومن التدرج الذي يشكر عليه ويرجى نفعه. حكم الأناشيد الإسلامية. ما يمكن المت فيها، لا بد من التفصيل. إن كانت سليمة فلا بأس، وإن كانت مثل بقية الشعر كالنثر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كانت الأناشيد سليمة مما يخالف شرع الله فلا بأس بها، وإن كانت مخلوطة وجمالها الأناشيد تختلف. نعم، لا يمكن نحكم عليها كلها. هذا طالب يقول إذا كانت المحاضرة في نظري ليست مفيدة فهل يجوز لي أن أشتغل عنها بقراءة كتاب أو كتابة مقال مفيد أو نحو ذلك؟ ينبغي الإصغاء، كنت في محل المحاضرة ينبغي الإصغاء، فلعلك تستفيد كلمة أو كلمتين، لأن اشتغالك عنها قد يفضي إلى اشتغال الآخرين وقد يؤثر في نفس المحاضر وقد يسبب مشاكل أخرى من الزهد في المحاضرات وعدم الاستجابة لدعوة من يدعو إليها، فينبغي التصبر والتحمل وأن تستمع لعلك تستفيد. نعم، وحتى لا تثبت غيرك وحتى تثبت مشاكل. نعم. الحقيقة وردني أكثر من سؤال ربما ما أفهم مضمونه، يقول إن سمعنا أنكم أفتيتم بأنه لا يجوز نسف الشماغ أو الغترة خلف الكتفين. نعم نعم، عند الصلاة. الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يسجد على صلاة عظم من أن لا كف شعرا ولا ثوبا. فليس إذا كان يصلي لا يكف شعرا، يجعل شماغها على حالها متدلية وهكذا شعوره وهكذا أكمامه، يجعل كل شيء على حاله لا يكف وقت السجود. نعم. هذا يقول: نحن طلاب نسكن في السكن الجامعي ويوجد به مصلى، ونحن نرى أن المصلى يزدحم بالمصلين، فهل يجوز لنا أن نصلي في الغرفة إذا كنا جماعة؟ الواجب عليكم صلاة المسجد كلكم، الواجب على الجميع الصلاة في المسجد الذي حول المحل. إذا كان هناك مساجد، فإذا كان ما هناك مساجد وجب أن تصلوا مع الجماعة، وإذا كان المكان ضيقا تطلبوا من المسؤولين أن يجعلوا مكانا واسعا حتى لا يتفرق الإخوان في أماكن، قال المسؤولين يعينوا مكانا واسعا يحصل فيه الجماعة، وإن كان هناك مساجد قريبة وجب الخروج إليها. نعم. وهذا السؤال أيضا يقول أنه في بعض الأحيان تحدثه نفسه بأشياء منكرة ويجدها في صدره ولكنه يكتمها وينكرها، فهل يلحقه في هذا إثم؟ الوساوس التي في الصدر هذه تقع المؤمن، وقعت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم وينطق به، ولا زال يخر من السماء أهو العلم من ينطق به، فقال لهم الرسول: لا تصريح الإيمان وأعطيك الوسوسة. هذه الأشياء تعرض الإنسان في دينه أو في وصف ربه أو ما أشبه ذلك، هذه يقتنعها ويحذرها ولا يلتفت إليها، وذلك من دليل قوة الإيمان وبعد صاحبه من هذه الوساوس التي يوقعها الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، وليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو الحكم في الوساوس، أن الإنسان يقول آمنت بالله ورسله ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الوساوس يعفى عنها ولا يتعلق بها حكم، لأنها خواطر تذهب. وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. رواه الشيخان. نعم. هذا أيضا سؤال بشكل تعقيب على القصص، يقول: ألا يمكن يعني وقت منتهى كم الشهر؟ نعم. يقول يعني: ألا يمكن إلحاقها بالأمثال المذكورة في القرآن، لأنه لا يلزم من ضرب المثل أن يكون واقعا، مثل ضرب مثل لأصحاب الجنتين، أضرب لهم مثلا أذلين جعلنا لأحدهما جنتين من نعناع. يقول: لا يمكن الحاق القصص بمثل هذا؟ لا، ضرب الأمثال من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من جنس الكذب القصص، وليس من جنس الكذب التمثيلية. هذا يضرب الله الأمثال للناس ليقيسوا عليها وليستفيدوا منها، ولا يعد كذبا. ولو كان كذا، لو كان كذا، لو كان كذا، أليس هذا من الكذب؟ وليس من باب القصص، من باب ضرب الأمثال للاعتبار بها والاستفادة منها في بيان الأحكام الشرعية. هذا طالب يقول أنه اختار كلية الشريعة رغم قدرته على دخول غيرها من الكليات، لكنه يخشى أن يلحقه إثم بعدم تبليغ ما علمه فيها من علم، وهو في لسانه عقدة بسيطة تظهر وتتضح أثناء الكلام، فيخشى أنه إذا سكت يلحقه بذلك إثم. هذا من وساوس الشيطان، لا ينبغي أن يلتفت إلى ذلك. فأحسن كلية وأنفع كلية كلية الشريعة، ثم كلية أصول الدين، ثم بقية الكليات التي لها تعلق بالدين وتعليمه الشؤون الإسلامية. فينبغي المؤمن أن يحرص على هذه الكلية مهما استطاع، لأن فيها تعلم دينه وتفقه في دينه، ونفع الناس بعد ذلك بما خلقوا له، وليس من جنس كلية الهندسة أو الطب أو كذا أو كذا. فتلك أمور تتعلق بالدنيا، أما هذه تتعلق بالدين وتعليم الناس ما شرع الله لهم، وتعليمهم ما يصلح دينهم وما هو سبب نجاتهم في الآخرة. هذا أمر ولون، ولك أمر ولون. ولا ينبغي يقول لسان أخشاني ما أؤدي الواجب، لا، هذا من وساوس الشيطان، بل يجتهد ويتعلم، نسأل الله يعين على البلاغ والبيان. هو هذا السؤال عن أضرار التعصب لمذهب معين من المذاهب، هذا حق تقدمت الإشارة إلى هذا. التعصب ملموم، لا يجوز للمؤمن يتعصب لأي مذهب أو لأي شيخ أو لأي بلد أو ما أشبه هذا. الواجب أن يكون مع الحق، أيضا مع الحق، حنبيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو ظاهريا أو غير ذلك، متى جاء الحق قبله على العين والرأس. والحق ما قام عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع أهل العلم. نعم. كثير من الدوائر الحكومية يوجد بجوارها مسجد، فهل يجوز لمن في تلك الدائرة الصلاة في داخلها؟ الواجب جماعة، الواجب هو أن يصلي في المسجد، إلا إذا كان مسجد ضيقا لا يتسع له، وصلوا في الدائرة جميعا جماعة فلا بأس. وإلا فالواجب إذا كان المسجد قريب يسمعون أذانه بدون مكبر، أو كان بدون مكبر سمعوا أذانه، فالواجب يصلوا فيه. فإن لم يتسع لهم أو كان بعيدا صلوا في مكانهم جماعة. ووجب على الدائرة أن تهيئ لهم مكانا مناسبا وإماما ومؤذنا حتى لا يضيع الوقت والجماعة. نشكر لفضيلة الشيخ توجيهاته لنا وجوابه على أسئلتنا، تحمله لمشقة الحضور إلينا ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.